تعالى كما بينا قبل كده، والتصريح برفع الأيدي إلى الله سبحانه وتعالى، إن الله يستحي من عبده إذا رفع يده، إذا رفع يده إليه، هي الهاء في إليه عائد إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا إسناد أيضا صريح في اللغة إلى كون الله سبحانه وتعالى هو في العلو. فكل هذه الأدلة تبين قرائن تبين المطلوب. طيب ثانيا، إذن هذه إشارة فقط إلى القرائن اللفظية، وفي أثناء قراءة وشرح كتب تانية يمكن استخراج الكثير من الأدلة التي لاحظ لها من الكتاب والسنة في ذلك. ثانيا القرائن المقامية، القرائن المقامية الحالية، وهو عرف المتكلم وعادته أو ما يطلق عليه وسط التخاطب، ويدخل فيها معرفة أسباب النزول، يدخل في القرائن المقامية والحالية معرفة أسباب النزول، في معرفة معنى الآية، أي ربط الآية بمواقف وأحوال تسببت في نزولها، ربط الآية بمعنى بمواقف وأحوال تسببت في نزولها، ولا بد أن يؤثر في معرفة هذا السبب في بيان معنى الآية، يعني لا بد أن يكون هذا السبب مؤثرا في معرفة وتفسير معنى الآية، وإلا لو كان غير مؤثر فليس هو المقصود بالقرائن المقامية الحالية الآن. وما أيضا كل ما يتعلق بعلوم القرآن من المدني والمكي والمكي، وهو المدني والمكي هو الزمان والمكان في السياق الحالي أو المكاني، فهذا يشير إلى أماكن نزول الآيات وزمانها، فباعتبار الهجرة وما بعدها وحال الناس في هذين الزمانين. أيضا يدخل في هذا السياق الحالي علم المناسبات، وهو علم منه تعرف علل الترتيب في القرآن، ويتعلق بدراسة الروابط والتناسب بين آيات القرآن، ولا بد من معرفة الغرض الذي استقت له السور ونحو ذلك يعني. فإذا المقامي أو الحالي في كثير جدا منه متعلق بعلوم القرآن أو بأصول التفسير. والمقصود بالسياق الحالي أو المقامي هو مضمر محذوف، شيء محذوف لجلائه، أو السياق الحالي أو المقامي هو محذوف لجلائه، يعني معرفة ذلك. طب أمثلة على ذلك تبين المقصود. كلمة أسد لوحدها الآن عندي وعند من أخاطبه لها معنى، وسط التخاطب بيننا، وهو سياق حالي مقامي، وسط التخاطب بيننا والسياق حالي مقامي. فلو قلت مثلا الأسد فقط، هذا إطلاق لفظي، أي هذه لفظة مجردة عن جملة، ولكنها ليست مقيدة أو مجردة عن سياق لفظي اللي هو الأسد ال، وليست مجردة عن سياق حالي في وسط التخاطب لها معنى عرفي بين المتخاطبين أيضا، فلها معنى. إذا ال تدل على استغراق مقصود بها ال عند الأطلاق الأسد حوالي المختلف، وليس مجردة عن السياق أيضا الحالي المقالي في وسط التخاطب عند المتخاطبين. وهكذا رأيت أسدا، هذا السياق لفظي، لفظي مضمر، نقول رأيت أسدا في حديقة الحيوان، يعني وأنت في جالس في حديقة الحيوان فتقول رأيت أسدا، فإذا هذا سياق مضمر محذوف اللي هو المكان الذي أنت فيه، وسط التخاطب الذي تتحدث عنه حديقة الحيوان، فرأيت أسدا في حديقة الحيوان، نقول رأيت أسدا مثلا في قاعة ألعاب، وأنت في قاعة ألعاب، ونقول رأيت أسدا عند الحديث عن شجار بين الناس، فكل هذا وسط التخاطب معنى، يعني له معاني بحسب وسط التخاطب الذي نتحدث فيه، في حديقة الحيوان يبقى الأسد، في قاعة ألعاب مثلا يبقى الرجل الشجاع، في رأيت أسدا في الحديث شجار بين الناس يبقى الرجل الشجاع، وهكذا وسط التخاطب. فمجرد نقول رأيت أسدا هكذا لها معنى، ولكن بقرائن حالية مقامية التي نقال عليها وسط التخاطب. فإذا كنا نتحدث عن الأسد ونحن في حديقة الحيوان فسيكون معناه هو الحيوان المفترس، هذا وسط التخاطب، هو السياق الدال على كون الأسد هو الحيوان المفترس. وإذا قلت رأيت أسدا أثناء شجار بين الناس، هذا وسط التخاطب، هو السياق الحالي المقامي الدال على كون الأسد هنا هو الرجل الشجاع. وإذا رأيت أسدا قلت إذا رأيت أسدا المضمر المحذوف هنا وسط التخاطب أنه الحيوان المفترس، لكن من أين أصلا عرفنا وسط التخاطب كمقيد؟ حسب أين وقع التخاطب، حسب أين وقع التخاطب، في مصر مثلا، في الأردن، في رواية، في الفقه، في رؤية، في كتاب المياه، في كتاب الأطعمة، في حديقة الحيوان، في أثار شجار مع بعض الناس، وهكذا. فعرفنا إن رأيت أسدا المقصود بها الحيوان المفترس بحسب أين وقع التخاطب، في حديقة الحيوان مثلا. فلو قلنا رأيت أسدا فقط لا غير، كيف نعرف الوسط؟ فنقول مع من كنت تتخاطب، إذا كتبتها في مقال ما فبحسب المقال، على أي شيء كتبته؟ ورأيت أسدا، رأيت هل الرؤية القلبية أم البصرية؟ أسدا الحيوان المفترس أم الحيوان المفترس؟ أم الرجل الشجاع؟ رأيت أسدا في الرؤية أم في اليقظة؟ فكل هذا بحسب وسط التخاطب، هذا بحسب وسط التخاطب أو القرائن الحالية المقامية. وهكذا لو قلنا عين، لو قلنا عين ونحن عند الدكتور مثلا، يعني شخص يتحدث عن العين وهو عند طبيب، طبيب عيون، فيعرف المراد، فيعرف المراد من خلال، يعرف المراد من خلال سياق المقام، المقام الحالي هو عين، وهو العين الحقيقية للإنسان لأنه عند طبيب العيون. ولو كنا العين ونحن نحفر بئرا من الماء، أي أن بعض الناس مثلا تتحدث عن العين وهي في الصحراء مثلا ويحفرون آبارا، فالمراد يعرف من السياق الحالي المقامي هو عين الماء، فيكون المقصود به البئر أو عين الماء. ليه؟ لأننا نتحدث عن الحفر وهكذا. وإذا قال ضابط شرطة مثلا رأيت عينا يستمع إلينا مثلا، فالمقصود به هو الجاسوس وهكذا. لو تحدث بلفظ عين السائغ، السائغ تحدث بذلك، فالمقصود به الفضة أو الذهب ونحو ذلك، فالمعنى يختلف بحسب وسط التخاطب ومن المخاطب به. فهذا من القرائن الحالية المقامية، وضربت بعض الأمثلة على ذلك، وإن كان الأمثلة كثيرة جدا جدا في مسألة القرائن الحالية والمقامية، لأن كل الأدلة التي ستأتي في القرائن المنفصلة هي قرائن حالية ومقامية في من باعتبارات يعني وبوجوه. ثالثا القرائن المتصلة. إذا تحدثنا على القرائن الحالية المقامية وتحدثنا على القرائن اللفظية اللغوية. ثالثا القرائن المتصلة، وهي التي تكون متصلة بالسياق نفسه، فكل ما ذكرناه في القرائن اللفظية اللغوية هو قرينة متصلة بالسياق، لا يفهم السياق إلا بها، كل ما ذكرناه لا يفهم السياق إلا بها ووفقا له. وهكذا قرائن متصلة بالسياق، هناك قرائن متصلة بالسياق ولا يفهم السياق إلا بها، ولكن ليست قرائن لفظية لغوية. ومن التطبيقات على القرائن المتصلة مثلا مسألة المعية، أي الجمع بين معية الله سبحانه وتعالى وكونه عاليا على خلقه. فمعلوم أن المعية تطلق على عدة معاني، يعني المعنى الأول قد يقصد به المقارنة الذاتية أو المصاحبة الذاتية، مثلها لو قلت عقلي معي، فعقلي مقارن لي، مقارنة ذاتية حلولية في جسدي. المعنى الثاني مصاحبة علمية، وإن كان الأفضل تسميتها بمعية علمية لوجود القاعدة أنه لا ينتقل إلى لفظ مرادف ليس فيه غرض إلا المرادفة، فنلتزم بالألفاظ الشرعية كما قال الشيخ يوسف الغفيص في مثل ذلك. ومثاله معنى، مثاله معنى بعلمه، وهذه المعية هي المعية العامة لله سبحانه وتعالى، فالله تعالى مع جميع خلقه بعلمه، ليست خاصة بالمسلم ولا تخص المسلم عن الكافر، بل للمسلم والكافر. فمعية الله سبحانه وتعالى هي المعية العامة. المعنى الثالث إذن المعية يقصد بها المقارنة الذاتية أو معية علمية أو مصاحبة ومعية نصر وتأييد، وسيأتي مثال عليها الآن. وهذه المعية الخاصة بالمؤمنين، هذه المعية الخاصة بالمؤمنين. المعنى الرابع معية ومصاحبة إبصار، مثل قولنا ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم معنا. فهل يلزم من هذه المعية التي هي معية إبصار الحلول والاتحاد أو الحلول والذاتية بينهم وبين القمر مثلا؟ طبعا لا، فهذه المصاحبة بيننا وبين القمر في قولنا سرنا والقمر معنا ليست معية علمية أصلا، فليس المقصود بها أننا نعلم القمر والقمر يعلمنا، إنما المقصود معية الإبصار. فإذا وقع ذلك بين المخلوقات أنفسها، ولم يلزم من ذلك الحلول والمقارنة الذاتية، ولم يحتج الكلام إلى التأويل، فلا أحد يقول إن ظاهره أن القمر مع العرب مثلا، أي بين يديهم ومعهم حال فيهم، وأن هذا هو المعنى الظاهر وهو الحقيقة، وأن المجاز أنهم يبصرونه. لا، هو المعنى الحقيقي هو الإبصار. فإذا المعية من حيث هي لفظة لها معنى المصاحبة والمقاربة، ولكن لها عدة معاني بحسب السياق. فإذا كانت مجردة ثم أدخلت في سياق، فإن السياق هو الذي يدل، يعني مجردة بمعنى المصاحبة والمقارنة، ولكن في سياق هي التي يدل على معنى المصاحبة والمقارنة. أي معنى المصاحبة والمقارنة التي تدل عليها المعية؟ فكما في قوله تعالى يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج فيها، إلى قوله وهو معكم أينما كنتم. فهنا معية علمية وعرفنا ذلك بالقرينة المتصلة بالسياق، فدل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنها معية علمية، كون الله تعالى مطلع عليهم شهيد عليهم ومهيمن عالم بكل شيء ونحو ذلك. وهذا معنى قول السلف أنه معهم بعلمه، لأن هذا هو المناسب للسياق، ولهذا ابتدأت الآية بالعلم واختتمت بالعلم فهو معهم بعلمه، والسياق القرينة المتصلة هي التي بيّنت هذا المعنى. وكذلك في قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلى قوله هو معهم أينما كانوا، فهنا معية علمية أيضا بدلالة السياق والقرينة المتصلة. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصحابه في الغار لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا على ظاهره على ظهره، والدليل السياق على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع والنصر والتأييد، يعني هذا لا تحزن إن الله معنا به بنصره وتأييده، ويدخل في المعية الخاصة وكل والمعية العامة، ويدخل في المعية الخاصة المعية العامة. طبعا احنا قلنا ان معية الاطلاع والنصر والتأييد هي المعية الخاصة بالمؤمنين، ولكن هنا هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وبكر الصديق رضي الله عنهما، فلم تكن معية علمية محضة، بل هي معية علمية ومعية نصر وتأييد. ولهذا كل معية خاصة تتطلب المعية العامة وزيادة، كل معية خاصة يدخل فيها المعية العامة وزيادة. لا تحصل إن الله معنا أي معنا بعلمه ونصره وتأييده، فالمعية العلمية عامة ومعية النصر والتأييد خاصة، ولهذا كانت مختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، ولم تقع للمشركين، ولو كانت المعية معية علمية لكانت متحققة حتى مع المشركين. إذن نفهم ذلك من القرآن المتصلة بالسياق. كذلك قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذه معية خاصة بالمؤمنين، فدل السياق على أنها لها اختصاصا بهم، وهي معية النصر والتأييد لأنها معية خاصة بالمؤمنين. وطبعا ما بيناه كل معية خاصة تتضمن المعية العامة وزيادة، أي ومعنى بعلمه وبنصرته وتأييده. وكذلك قوله لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، فهذه كذلك معية خاصة وهي معية النصر والتأييد، ولهذا قال إننا معكما أسمع وأرى، ففي صفة السمع والبصر أطلق ولم يضفها أسمع وأرى، لم يضف ذلك، فلم يقل أسمعكما وأراكما، لأن السمع هنا لأن السمع والرؤية كما أنه يدخل فيهما موسى وهارون كذلك يدخل فيهما فرعون ومن معه، فهي عامة. أما في المعية فقال معكما، لأن المعية هنا معية النصر والتأييد الخاصة بالمؤمنين، لا يدخل فيها فرعون ومن معه. فهنا المعية على ظاهرها وحكمها في هذه الآيات النصر والتأييد، كمثل قول الأب لابنه الخائف أنا معك، وكقوله تعالى يعني القرائن المتصلة أيضا كده، يعني أنهينا مسألة الحديث عن المعية. الآن نتحدث ولقد خلقنا في آية قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فسر ابن تيمية ونحن أقرب بقرب الملائكة فقط في هذا السياق بدلالة ما بعدها، السياق والذي يدل القرينة المتصلة، القرينة المتصلة بالسياق، بدليل قوله تعالى إذ يتلقى المتلقيان، إذ يتلقى المتلقيان، وهذه قرينة من نفس السياق، فلا وجود لصادف ولا وجود لمعنى أصلا ظاهر من الآية إلا هذا المعنى، فلا يحتمل غيره ولا ينفك السياق عن مقيدات المقرآن كما بينا. وأما قوله ونعلم ما توسوس به نفسه، هنا الذي يعلم الله والملائكة معا، وسمى ابن تيمية هذا العلم المضاف لله تعالى قرب ملازم لذاته، قرب ملازم لذاته أي الله يعلم كل شيء عن خلقه في كل وقت وحين، وهذا هو القرب الملازم لذاته، هو قرب العلم، الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء عن خلقه في كل وقت وحين، وبالتالي لا يمكن حمل ونحن أقرب على القرب الإلهي، لأنه هنا خاص بزمان وحال معين، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فهنا قرب خاص بزمان وحال معين، وقرب الله سبحانه وتعالى الملازم لذاته الذي هو علمه هو عام لا يختص بحال دون حال، وإنما حمل قوله ونعلم ما توسوس به نفسه على علم الله الملازم له بالسياق، وهو كلمة ونعلم، إذن السياق هو الذي يدل على ذلك. وعاب ابن تيمية على من فر من القرب الذاتي، لأن السياق أصلا في نفسه لا يحتمل القرب الذاتي، بل يدل السياق على القرب الملازم لذاته وهو العلم بدلالة قوله ونعلم ما توسوس به نفسه. نفسه. أما قوله ونحن أقرب، السياق في الملائكة كما بينا، والسياق هو الذي يحدد المعنى في القرائن المتصلة. ومن التطبيقات على القرائن المتصلة كما في قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، فكلمة لا تستعجلوه قرينة متصلة في نفس السياق، وهي تحدد وتعين المعنى ابتداء، ولا يوجد معنى آخر غير المعنى الذي حدده هذا السياق بقريناته المتصلة به. فيقول الإمام الطبري أتى أمر الله فقربوا منكم فقرب منكم أيها الناس ودنا، فقرب منكم أيها الناس ودنا فلا تستعجلوه وقوعه. ثم اختلف أهل التأويل في الأمر الذي أعلم الله عباده مجيئه وقربه منهم ما هو وأي شيء هو، فقال بعضهم هو فرائضه وأحكامه. فالمقصود أن المعنى أن أمر الله تعالى سيأتي وعبر عنه بالماضي أتى ليفيد تحقق الوقوع، وهذا معلوم في اللغة وفي السياق، يعني قد تأتي أتى بمعنى المستقبل، هذا في اللغة أصلا. والسياق هنا السياق القرينة المتصلة هنا توضح المعنى فلا تستعجلوه، فدل أنه لم يحصل الآن. وهذه الآية استعملها بعض طلبة العلم في كون التأويل بالمعنى الاصطلاحي الأصولي صحيح، يعني صححوا التأويل بالمعنى الاصطلاحي الأصولي بمثل هذه الآية، أي صرف اللفظ من المعنى الراجح الموضوع بدليل صحيح. وممن فهم ذلك من هذه الآية الدكتور عبد الله الدعيزاني في كتابه منهج ابن تيمية المعروفي، وأيضا فهم نفس الفهم الدكتور محمد آلة خضير في شرحه للمعة الاعتقاد، حيث قال وللتأويل معنى ثالث مشتهر عند البلاغيين والأصوليين، وصرف اللفظ عن معناه الراجع إلى معنى محتمل مرجوح لقرينة. وهذا التأويل قد يكون صحيحا وقد يكون فاسدا، فإذا صرف اللفظ عن ظاهره لدليل صحيح يدل عليه كان التأويل صحيحا، وإلا فهو فاسد. فمن التأويل الصحيح تأويل قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، بأن المراد بأتى أنه سيأتي، ودليله قوله فلا تستعجلوه، وإنما عبر بالماضي يفيد تحقق الوقوع. فهنا طبعا كلامه فيه نظر، لان يعني كانه جعل فلا تستعجلوه دليلا اخر مثلا، هذا في نفس السياق، هذا في نفس سياقه. فهذه من القرائن المتصله بالسياق التي تدل على المعنى الواحد الابتداء الذي لا يدل على معنى غيره ولا يحتمل السياق غيره اصلا، فبالتالي لا يوجد معنى يصرفه من معنى الى معنى اخر حتى نقول التاويل صحيح، وان هناك معنى صرفناه من معنى لمعنى اخر وجعل دليل الدليل هو فلا تستعجلوه. فهذا من هذا محل نظر للدكتور محمد آل خضير، ونفس الاستدلال استدل به الدكتور الدعيجاني، وأيضا محل نظر كما بينا في القرائن المتصلة. وتكملة لكلام الدكتور محمد آل خضير في شرحه لجمعة الأتقال، ومنه قال ومنه يعني يستدل على التأويل الكلامي أو التأويل بمعنى الكلام أو الأصولي أو البلاغي بأن فيه معنى صحيح بالآية الآتية، ومنه قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الدكتور آل خضير ظاهر الآية أن الاستعاذة بعد القراءة، لكن عدل عن هذا الظاهر وأولت الآية بأن المراد إذا أردت القراءة فاستعذ بالله، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فكلامه في آية أمر الله فلا تستعجلوه بيناها، أما كلامه في آية فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله فكلامه أيضا غير صحيح. وفي هذه الآية قال القرطبي مع أنه على مذهب الأشاعرة في الجملة، إلا أنه لم يفهم من الآية إلا ظاهرها، إلا ظاهرة الاستعاذة بعد القراءة، وهي ظاهرها يعني ظاهر الآية استعاذة بعد القراءة، وهي أن هذه الآية متصلة بقوله ونزل عليك كتابة بيانا لكل شيء، فإذا أخذت في قراءتي فاستعذ بالله، إذا أخذت في قراءتي فاستعذ بالله من أن يعرض لك الشيطان فيصدق عن تدبره والعمل بما فيه. وليس كلام القرطبي وليس يريد استعذ بعد القراءة، بل هو كقولك إذا أكلت فقل بسم الله، أي إذا أردت أن تأكل، فهذا هو معناه الظاهر حتى عند القرطبي الأشعري. وقد طبعا كلام كثير للقرطبي، وقد روى جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فتح الصلاة قال اللهم إني أعوذ بك من الشيطان من همزي ونفسي ونفخه ونفسي. وروى أبو سعيد الخدري النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يتعوذ في صلاته قبل القراءة، قال الطبري ونقل عن بعض السلف التعوذ بعد القراءة مطلقا احتجاجا بقوله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا شك أن ظاهر ذلك يقتضي أن تكون الاستعاذة بعد القراءة. كقوله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا، إلا أن غيره محتمل. فهو يبين أن لا شك أن الظاهر هو والمراد منه هذا المعنى، لا يحتاج إلى دليل منفصل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا من الصحابة، وحتى إن احتاج إلى كلام من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الصحابة كما سيأتي في القرائن المنفصلة، فإن القرائن المنفصلة تقوم مقام القرائن المتصلة بالمعنى في تعيين المعنى المراد وعدم خروجه أصلا من معنى إلى معنى، بل هو المعنى الابتدائي المراد به حتى إن كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة كما سيأتي. فإذا ظنوا أن المقصود بظاهر معنى الآية شيء، ثم أتى لهم دليل وهذا الدليل أخرج المعنى الظاهر إلى معنى آخر، كما ظن الشيخ الدكتور آل خضير والدكتور الدعجاني ونحو ذلك، وهذا فهم يعني فهم صحيح، لأن هذا سياق واحد، هذا سياق واحد أصلا، وهذه قرينة متصلة بنفس السياق في فلسفة فجور، فلا يفهم هذا الكلام إلا بما بها وفقا لها، وبالتالي لا يكون هناك إلا هذا المعنى الظاهر من السياق بقرينته، فهو معنى واحد لا يحتمل غيره، والعرب وأهل قريش والصحابة لن يفهموا إلا هذا المعنى فقط، وبالتالي لا توجد عملية صرف من معنى لمعنى، فاستدلالهم بالآية على تصحيح التأويل بالمعنى الحادث غير صحيح كما تقدم. ومما انقلب المعنى الثالث للتأويل من مشايخنا السلفيين الشيخ المعلمي اليماني والشيخ ابن عثيمين، حيث قال إن دل عليه دليل صحيح فهو حق محمود يعمل به، ويكون من المعنى الأول للتأويل وهو التفسير، لأن تفسير الكلام تأويله، هذا كلام الشيخ ابن عثيمين، لأن تفسير الكلام تأويله إلى ما أراده المتكلم به، سواء كان على ظاهري أو على خلاف ظاهري، ما دمنا نعلم أنه مراد المتكلم، وإن لم يدل عليه دليل صحيح كان باطلا مذموما وجديرا بأن يسمى تحريفا لا تأويلا. فهنا الشيخ ابن عثيمين يعتبر القرائن المنفصلة التي سنبينها الآن بإذن الله تعالى أدلة خارج عن السياق، أدلة خارج عن السياق، وبالتالي السياق كان يدل على معنى، وأتت هذه الأدلة الخارجية بمعنى غير المعنى الظاهر من السياق فأخرجته إلى معنى آخر، وهذا المعنى الآخر هو المراد من المتكلم، وهذا هو البيان والتفسير ومراد المتكلم. وأيضا هذا الكلام غير صحيح كما بينا، وسنبين في القرائن المنفصلة بإذن الله تعالى كون القرائن المنفصلة كالقرائن المتصلة تماما، وتابع الشيخ ابن عثيمين على ذلك أيضا كثير من المعاصرين، يقول بهذا القول حتى تجد في أغلب الكتب المعاصرة، وكأنه مسلمة سلفية، لكنه أيضا محل النظر كما تقدم بيانه، وكما سنبين في القرائن المتصلة. فعدم وجود عملية في عدم اصلا وجود، نحن ننكر اصلا عمليه صرف من معنى المعنى من الاساس، وسياتي بطلان المعنى الثالث شرعا وعقلا ولغه في الحديث عن التاويل الكلامي وابطال معناه. طيب رابعا القرائن المنفصله، وهي الادله الخارجه عن السياق المعين الذي نتحدث عنها الان عن الشيخ ابن عثيمين، ولكن لا تفهم إلا به ووفقا له، يعني مثل دليل التخصيص للنص العام، دليل تخصيص النص العام، ودليل تقييد النص المطلق، ودليل النسخ للنص المنسوخ وهكذا، ودليل البيان، الدليل المبين، الدليل المبين للنص المجمل، والتواتر اللفظي يدخل في القرائن المنفصلة، والتواتر المعنوي أو دلالة مجموعة النصوص على معنى واحد يدخل في القرائن المنفصلة، وإجماع السلف ونحو ذلك يدخل في القرائن المنفصلة كل ذلك. وفي بيان هذه القرائن يعني المنفصلة، وخاصة دليل التخصيص للنص العام، يقول ابن القيم أن اللفظ بعد التخصيص، مستعمل فيما وضع له، اللفظ بعد التخصيص مستعمل فيما وضع له، قالوا أي الجمهور جمهور العلماء، فإنه موضوع للعموم بمجرده وللخصوص بقرينة متصلة به مثل الاستثناء، فإن قوله اقتلوا المشركين إلا أهل الكتاب ليس مجازا، وهو مستعمل فيما وضع له، والقرينة هذا هو محل الشاهد، والقرينة المنفصلة في معنى القرينة المتصلة، وهذا ما أسميته الأصل الذي نتحدث عنه ونشرحه من فترة طويلة الآن في القرائن وهكذا والأمثلة، هذا سميته القرينة المنفصلة في معنى القرينة المتصلة باعتبار كلام ابن القيم الآن. فهنا يبين ان القرينه المنفصله في معنى القرينه المتصله، والخاص مع العام، الخاص الدليل الخاص مع العام بمنزله الاستثناء مع المستثنى منه. فكما ان القرينه المتصله تبين المعنى وتعينه ابتداء ولا يوجد اصلا معنى الا هو، كذلك الدليل الخاص مع النص العام يبين المعنى الابتدائي الذي لا يحتمل الا هو، لا يوجد معنى حتى يصرف من معنى المعنى، بل هو المعنى الذي لا يحتمل غيره. لذلك يقول ابن القيم كلاما ممتعا: وهو مستعمل فيما وضع له، والقرينه المنفصله في معنى القرينه المتصله، والخاص مع العام بمنزله الاستثناء مع المستثنى منه. ولذلك يقول القائل: خرج زيد، فيكون اخبارا عن خروجه، ويضم اليه ما، فيكون اخبارا عن ضده، ما خرج زيد يعني لم يخرج زيد، ويضيف اليه الهمزه فيكون استفهاما: اخرج زيد. وكل ذلك حقيقة فكذلك في مسألتنا، كما فكذلك في مسألتنا إن حتى القرائن المنفصلة تدل على المعنى الواحد التي لا يدل غيره في كل سياق. ثم ذكر ابن القيم أن ما سبق ألفاظ القاضي أبي الطيب، فتأمل كيف هي صريحة في نفي المجاز، وأن اللفظ موضوع بمطلقه لمعنى والقرائن لغيره، وأن ذلك كله حقيقة. لا يوجد حاجة اسمها اللفظ موضوع بمطلقه، لا يوجد أصلا لفظ مطلق كده بدون تقييدات، والقرينة هي التي تحتاج إلى القرينة. هذا كلام غلط، وهذا هو التحقيق دون التحكم والتناقض. هذا انتهى كلام ابن القيم. فكلام ابن القيم عذب جميل، يوضح أن دليل التخصيص مستعمل فيما وضع له، فليس له معنى آخر أصلا قبل ذلك حتى يكون صارفا من معنى الغيري، وأن جمهور العلماء قالوا إنه موضوع للعموم بمجرده وللخصوص بقرينة متصلة بها مثل الاستثناء، لأن كما بين ابن القيم عدم وجود قرينة متصلة أي تجرد السياق عن القرينة فهو في حد ذاته قرينة، فعدم وجود قرينة متصلة أي تجرد السياق يعني عن القرينة، تجرد السياق عن القرينة هو في حد ذاته قرينة، وقيد يبين المعنى ويحدده، فهذا ما يسميه الإطلاق المجرد عن أي قرائن، وما يطلق عليه القرينة العدمية التي بينتها. فعدم وجود قيود وعلامات للشيء هو في حد ذاته قرينة تقطع وتحدد المعنى المراد به كما بينا وضربت أمثلة على ذلك. والمقصود أن دليل التخصيص يدل على المعنى المراد بالقصد الأول أي المعنى الحقيقي، فوظيفته مثل وظيفة السياق اللفظي أي كالقرينة المتصلة تماما، فوظيفته تحديد المعنى المراد، هذا أولا. ثانيا، التخصيص ليس صرفا من معنى الراجح لمعنى مرجوح من الأساس، يعني بالنسبة للعموم، يعني لو بالنسبة للعموم حال عمومه دون أي مخصص أو مقيد، هذا نص معمود به بظاهره وظاهره مقطوع به، وليس كما يزعم المتكلمون ونحوهم من الأصوليين أن ذات الخلفية الكلامية أن العام يفيد دلالة ظنية هكذا بإطلاق. هذا كلام غير صحيح، وسيأتي بيان بطلانه بإذن الله تعالى في بيان أصول الفقه وعلى قطب العقيدة. المهم الآن أن النص العام معمود به في حال عمومه، وفي حال عدم وجود مخصص يخصصه فهو يدل على معنى في سياقه وقرائنه اللفظية اللغوية، أو في حال طبعا في حال سياقه وقرائنه اللفظية اللغوية هذا مقطوع به، أو في حال التجرد عن القرائن التي تخصص فيها أصلا فهذه قرينة عدمية، والقرينة العدمية أصلا التركية أيضا تعين المراد وتوضحه وتقطع به كالقرينة الوجودية من تخصيص وقرائن لغوية لفظية لغوية وقرائن مقامية حالية فهي قرائن وجودية، وهكذا القرائن العدمية التركية تعين المراد أيضا، فهو مقطوع بدلالته لا مو مقطوع بدلالته، والترك والعدم يقيد ويعين المراد كما في النحو بينت مثال، فهناك علامات للاسم تعينه وتحدده، وهناك علامات للفعل تحدده وتعينه، والحرف ليس له علامة، فيقولون علامته عدمية طلقية، أي لأن ليس له علامة تميزه عن الاسم والفعل، فتجرده عن العلامات في حد ذاته علامة على الحرف أصلا، قيده وتحدده وتعينه كما بينت. هذا بالنسبة للعموم، العموم إن كان على إطلاقه وعمومه، فسواء في حالة التجريد عن القيود فهذا فدليل على أنه له معنى معين ويحدده حتى العدمية يعني القرائن العدمية، وفي حالة أنه هناك قرائن لفظية لغوية ونحو ذلك فأيضا هذه القرينة توضح المعنى وتقويه في حالة عمومه. أما في حالة العموم أو الإطلاق مع وجود المخصص والمقيد في الأشياء المخصصة والمقيد وهو محل النزاع هنا مع أغلب المشايخ المعاصرين، فنقول لا يسمى دليل التخصيص أصلا تأويلا، ولا يسمى مدلول دليل التخصيص خروجا على الظاهر، أو لا يسمى صرفا من الراجح لمرجوح كما نص على ذلك ابن القيم في النقل السابق، لأنه دليل التخصيص، لأن دليل التخصيص يقوم مقام القرائن المتصلة كما بينا. وبعد العلم، طيب بعد العلم بالدليل الخارجي، يعني هنا تحدثنا عن الدليل الخارجي اللي هو دليل التخصيص مثلا، بعد العلم بالدليل الخارجي الذي هو دليل التخصيص في حال العموم أو دليل التقييد في حال الإطلاق أو دليل المبين في حال الإجمال أو دليل الناسخ إلى آخره، هناك أحوال إما إن علم المتلقي للنص دليل التخصيص وأخذ بالعموم، علم دليل التخصيص وأخذ بالعموم ولم يأخذ بدليل التخصيص، فهذا قد أخذ بالمتشابه وترك المحكم. وإن جهل دليل التخصيص وأخذ بالعموم، جهل لم يعرف دليل التخصيص وأخذ بالعموم، حال جهله بالمخصص لم يترك المحكم لأنه لم يعرفه، ولكنه غلط ولم يصل لمجرد المتكلم. ومعيار الحقيقة هنا مطابقة مجرد المتكلم، وقد خصص المتكلم مجرده العام بدليل خاص، والجهل بمجرده الذي هو دليل التخصيص عدم العلم به لا يمكن أن يكون هو الظاهر في هذه الحالة، أي لا يمكن أن يكون العموم مع وجود دليل التخصيص هو الظاهر، وهذا له علاقة بما تحدثنا عنه باللقاء الماضي في آية آل عمران حول المحكم المتشابه، حيث قلنا إن معنى المتشابه الذي يتبعه الزائغ في قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما يتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، معنى التشابه هنا هو أي شابه المحكم في دلالته على المطلوب، معنى التشابه هنا أي شابه المحكم في دلالته على المطلوب. فمن شرط أن يطلق على الآية أنها متشابهة أن تشبه آية محكمة. طيب ما معنى ذلك؟ بالأمثلة يتضح المعنى، وقد بينت ذلك بالأمس وأعيده لأهمية هذه المسألة. مثال قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وقوله إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هذه الآيات منها منسوخة ومنها ناسخة، وأحوال الناس فيها منهم من علم آية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى فعمل بها ولم يعمل بالآية الناسخة، وأتى آخر وعمل بالآية الناسخة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ولم يعمل بالآية المنسوخة، وأتى آخر علم بالآية الناسخة والمنسوخة وعمل بالناسخة، علم بالآية الناسخة والمنسوخة وعمل بالناسخة. إذن السؤال من أتى، من الذي اتبع المتشابه في هؤلاء؟ الجواب من علم فقط الآية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى في حقه أمام الله لم يتبع ما تشابه منه، لأنه لا يعلم بالآية الناسخة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، ومن عمل بالآية الناسخة في حقه اتبع المحكم ولم يتبع المتشابه لأنه عمل بالآية إنما الخمر والميسر فاجتنبوه، ومن عمل بالآية المنسوخة وترك الناسخة بالمنسوخة فاتبع ما تشابه منه. ومن اتبع الآية فاجتنبوه وترك المنسوخة فقد اتبع المحكم ولم يتبع المتشابه، وهكذا من أخذ النص العام يعني هذا في الناسخ والمنسوخ، وهكذا من أخذ بالنص العام. وتحدثنا عن الناسخ والمنسوخ حتى لا يتوه الإخوة والإخوات معي، تحدثنا عن الناسخ والمنسوخ والنص العام والخاص والمطلق والمقيد ونحو ذلك من أجل القرائن المنفصلة، كل ذلك قرائن منفصلة، يعني دليل الخاص قرائن منفصل، دليل الآية الناسخة دليل منفصل، الخاص دليل منفصل، وهكذا المقيد دليل منفصل. فكل ذلك تحدثت عنه حتى أبين هذه المسألة وعلاقتها أيضا بالمحكم المتشابه وكيف نفهم مثل ذلك. وهكذا قلنا، وهكذا من أخذ بالنص العام في مسألة من المسائل مع علمه بوجود نص خاص اللي هو دليل التخصيص هذا متبع لما تشابه منه، وهكذا من أخذ النص المطلق وترك المقيد مع علمه به فهذا اتبع المتشابه، أما من أخذ بالنص العام مع عدم علمه بالخاص هذا لم يتبع ما تشابه منه بل هو غلط أخطأ وانتهى، أما من ترك نصا محكما وخاصا ومقيدا وناسخا قل دليل الخاص يعني دليل التخصيص ودليل التقييد والنسخ أي أخذ بالموضوع من الدليل تلك الراجح مع علمه به هذا اتبع ما تشابه منه، ومن أخذ الدليل المرجوح مع علمه بالراجح فقد اتبع من تشابه منه، ومن أخذ الدليل المرجوح مع عدم علمه بالراجح فلا يكون متبعا للمتشابه. فالمقصود بالآية: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء تأويله، أي ما شابه المحكم. ما المقصود بالتشابه هنا؟ المتشابه هنا أي ما شابه المحكم في دلالته على المطلوب. وأنا أؤكد على هذه المعاني لأنها معاني مهمة، وتصور هذه المعاني مهمة جدا جدا جدا. المتشابه هنا أي ما شابه المحكم في دلالته على المطلوب، ما شابه المحكم في دلالته على المطلوب. فمن طرق النص الخاص لما يشبهه من النص العام لأنه يشمله ويشمل المطلوب منه، أي يتناول الخاص في الدلالة العام، يتناول الخاص في الدلالة، فهذا اتبع ما يتشابه منه ابتغاء الفتنة، فتنة الناس عن الخاص، فتنة الناس عن الخاص بأخذ العام والعمل به، أخذ الدليل العام وعمل به وفتن الناس على الدليل الخاص لذا مع علمه بالدليل الخاص. لذا فإن من يتبع تأويله بأن بيان الله تعالى وهو النص العام مع علمه بالنص الخاص وأنه هو الراجح وهو الذي يبين مراد المتكلم فقد اتبع المتشابه ويصبح زائغا. فمن شروط الحكم على الشخص أنه زائغ أن يعلم الحق فيبتعد عنه، والزائغ هو من يريد صرف الناس عن الحق الذي هو الدليل الخاص الآن، وفتنة الناس عن النص الخاص أو الراجح أو المحكم أو المبين أو المفسر أو المقيد أو الناس قل كما تريد. ففتنة الناس على هذا النص الخاص أو كذا بإظهار أن الحق هو النص العام أو المطلق أو المنسوخ أو المجمل، مثل من يقول من يذكر قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ولا يذكر آية فاجتنبوه الذي هو النص الخاص أصلا، أي يذكر المرجوح المنسوخ ولا يذكر الراجح الناسخ، فهذا اتبع ما يتشابه منه بل زاغ. ولو نظرنا إلى كتب أصول الفقه وفهرس الأدلة الأقوى فالأقوى بالترتيب، فمن أخذ المرجوح من الدليل إلى الراجح فقد اتبع المتشابه. فمن طرق مثلا النص إلى القياس وهو على علم بالنص فقد اتبع ما يتشابه منه، ومن أخذ بالقياس الخفي وطرق القياس الجلي فقد اتبع ما يتشابه منه، ومن أخذ بالمصالح المرسلة وطرق القياس الجلي فقد اتبع ما يتشابه منه. فهذه قاعدة عامة في كل الأدلة، قاعدة عامة في كل الأدلة. ومن شرط أن يطلق على ومن شرط أن يطلق على الآية أنها متشابهة أصلا أن تشبه آية محكمة، وليس معناها أنها مشابهة في نفسها مثلا، أي ليس معناها أنها غير مفهومة المعنى كما يقول أهل الكلام في مسألة التفويض في هذه الآية، لأن ما في نفسه غير مفهوم لم يتبع أصلا. أما في القرآن المتشابهات مفهومة في نفسها، إلا أنها تشبه المحكمات في دلالتها على المطلوب، تشبه المحكمات في دلالتها على المطلوب. لذا أهل العلم يعرفون دلالات المحكمات من المتشابهات ويقولون كل من عند ربنا، لأن حين يبلغهم الآية المنسوخة فقد عرفوا الناسخ والمنسوخ أصلا، وعرفوا المطلق والمقيد والعام والخاص والراجح والمرجوح، عرفوا الإشارة والعبارة ونحو ذلك، فكل من عند ربنا ليس جهلا منهم بمعرفة المطلق من المقيد، بل لعلمهم أن الله لم يرد المنسوخ ولا العام ولا المطلق، ولكن أراد الخاص والمطلق. فلا نسمي الآية الأخرى من المتشابهات إلا إذا دلت على المطلوب المحكم. طيب نعطي مثالا حتى نفهم معنى المتشابه، إن لماذا ما المقصود المتشابه إذا دلت على المطلوب المحكم؟ ما معنى أن المتشابه لا يسميه أصلا متشابهين إلا إذا دلت الآية على المطلوب المحكم أو شبهة المحكم؟ مثال ذلك الذي بيناه، من أراد أن يحمل الناس على الخمر مثلا يقول بآية إنما الخمر والميسر فاجتنبوه الآية، فلا يقول لهم عندي دليل الخمر، فلا يقول له عندي دليل حل الخمر أحل لكم البيع وحرم الربا، لأن هذه الآية أصلا لا تشارك آية الخمر في المطلوب، فهي نص خاص في الخمر فلا يوجد تشابه حتى يكون هذا تشابه. أما قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هذه الآية تشبه قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه في دلالتها على المطلوب. وهذا مثال تقريبي حتى نبين المتشابه لا يكون متشابه إلا إذا دل شابه المحكم في دلالته على المطلوب، شابه المحكم في دلالته على المطلوب. طيب هذه يعتبر مقدمة في مسألة القرائن المنفصلة، اللي هي دليل التخصيص ودليل التقييد والناسخ ونحو ذلك. ومن القرائن المنفصلة الإجماع، فأي فرقة اختلفت معنى ووجد إجماع على معنى معين يعتبر الإجماع هنا قرينة تقطع الاحتمال، وتكون الدلالة هنا قطعية على المعنى المحدد المعين الذي لا يحتمل غيره، ليس هو خروج من معنى المعنى، بل هذا هو المعنى المراد أصلا ابتداء. ومن القرائن المنفصلة التي تعين وتحدد المعنى وتقطع احتمال غيره به التواتر المعنوي. والتواتر المعنوي هو نقل الجمع الذي يستحيل تواطؤهم أو اتفاقهم على الكذب، نقل الجمع الذي يستحيل تواطؤهم أو اتفاقهم على الكذب في وقائع مختلفة، تشتمل على معنى واحد أو قدر مشترك من المعاني، فيفيد هذه الدلالة القطعية واليقين، فيحصل بمجموع هذه الأدلة والأقبار علم قطعي، لأن هذه الأدلة والأقبار كانت على معنى واحد في اختلاف الصيغ باختلاف كذا، المهم على كله على معنى واحد، يصب على معنى واحد، فيحصل بمجموع هذه الأدلة والأخبار علم قطعي ودلالة يقينية على تحقق ووجود هذا المعنى المشترك، ويدل ويدخل في ذلك الأخبار العامة مثل وجودي الآن، أي القطع بوجود الآن. فهناك العديد من القرائن، مثلا أنا أتكلم الآن، نشرت على عن هذه الدورة في المجموعات، تحدثت في المجموعة، كل هذه القرائن إني موجود، وهكذا في وجود النبي صلى الله عليه وسلم، الأدلة الكثيرة على صدقه وأمانته وسيرته وحديثه الكثيرة ومعاملاته وأخلاقه، كل ذلك يدل على أنه موجود. فهذه قرائن منفصلة، وليس هذه القرائن المنفصلة أن هناك كان معنى، هناك معنى أن أنا ليس موجود وهذه القرائن التي أوجدتني، لا، هذا هو المعنى المراد الأصلي الابتدائي، لا يوجد صرف عملية صرف من معنى إلى معنى حتى في القرائن المنفصلة. وكذلك وجود الصحابة والسيدة عائشة مثلا، بل حتى معرفتنا بزهد سيدنا الحسن البصري أتى من باب التواصل المعنوي الذي يفيد القطع واليقين الدلالي، والذي لا يمكن أن يعرض أو يصرف من معناه إلى معنى آخر. ومن المتواتر المعنوي التواتر المعنوي في الأدلة على بعض الصفات الإلهية، فمجموع النصوص على معنى معين هو التواتر المعنوي، فكل ذلك يقطع بالمعنى ويحدد ويعين المعنى، وبالتالي لا وجود لعملية صرف من معنى المعنى، فهذا نفس للتأويل بالمفهوم الكلامي ونفس للتفويض. يعني نفس صفة العلو وصفة اليد، أولا صفة العلو، علو الله سبحانه وتعالى على خلقه مع أنه فطري وعقلي، يعني نستدل به بالفطرة والعقل، ومع ذلك تنوعت وتعددت النصوص في إثباته، فقد أخبر الله سبحانه وتعالى بالاستواء كما في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وبينا القوانين اللفظية التي على في على وألف على العرش، وأخبر عن العلو في قوله تعالى أأمنتم من في السماء، وبينا معنى السماء في نفسه وذاته يدل أصلا على المعنى المقصود، وكلمة فيه أيضا بمعنى على تدل في القوانين اللفظية على المعنى المقصود. ولكن تخيل أن أصلا كل دليل في نفسه مقطوع به، مقطوع بدلالته، ومع ذلك فهذه الأدلة متضافرة ومتعاضدة على معنى واحد وهو العلو، فما بالك بتضافر كل الأدلة على نفس المعنى الذي يعني مقطوع به في نفس السياق بقرائن متصلة وقرائن منفصلة وقرائن لفظية ونحو ذلك. فأخبر أيضا حديث الجارية أين الله، قالت في السماء أي في العلو أو في بمعنى على كما بينا أيضا، وفهم النبي صلى الله عليه وسلم منها ذلك، ولم يقول هذا تشريم وهذا تشبيه كما يقول العقول الخربانة الخربة في من الأشاعرة، وأخبر عن العلو بالفوقية والقاهر فوق عبادي، وأخبر عن العلو بالصعود إليه يصعد القلب الطيب، وبينا كل هذه لها قرائن لفظية تدل على قطع المعنى بالعلو، فما بالك بكل ذلك من الأدلة التي تدل على نفس المعنى في التواتر المعنوي. وقد أوصل العلماء على صفة العلو ألف دليل ذكر أنواعها وأجنسها ابن القيم وابن تيمية، فكل هذه النصوص تدل على مدلول واحد قطعي الدلالة لا يمكن تأويله، وهذه النصوص من باب التواتر المعنوي وهو من قبيل القرائن المنفصلة التي تقطع بالمعنى المراد. ولو نلاحظ أننا فهمنا نصوص الكتاب والسنة التي هي كلام الله سبحانه وتعالى من خلال القرائن، إما القرائن اللفظية اللغوية أو الشرعية، يعني من خلال مجرد المتكلم نفسه وعرفه وعادته نفسه، لم نخرج عن ذلك. أما المتكلمون كما سيأتي فهم لم يعبأوا أصلا بقراءة لغوية رفضية ولا بقراءة حالية مقامية ولا بقراءة متصلة ولا منفصلة، ما من ادله من القران والسنه مبينه وموضحه لما ذكره في الكتاب في معرفه مراد الله سبحانه وتعالى من جهه الاصل يعني ولا ابتداء، وانما عندهم ادله اخترعوها في الرد على الفلاسفه واعتمدوا عليها في فهم معاني الكتاب والسنه، وهذا منهج فاسد من اوله الى اخره كما سياتي بيانه باذن الله تعالى. فلا ياخذ احد كلمه كما سياتي بيانه ويقول انا لم اقل شيئا كما فعل بعض الاخوه، لان هذا فعلا يعني ضايقتني جدا بسبب هذا المثال، ان اختي كما سياتي بياني بعد تفصيل كل ذلك ياتي ويقول انت لم تبين شيء لمجرد انني قلت كما سياتي بياني في جزء وهو الذي اتحدث عنه الان ادله المتكلمين فقط، لكن انا ابين الموضوع الاصلي الذي اتحدث فيه القرائن. المهم ثانيا صفه اليد، صفه اليد ايضا لها ادله كثيره جدا من الكتاب والسنه متعاضده تدل يعني من القرائن المنفصله التي تدل وتقطع بالمعنى انها اليد الحقيقيه. فقد وصفت في الكتاب والسنه بالقبض والبسط والانفاق والطي والامساك والاخذ والخلق، الخلق بها والكتابه بها والغرس بها والتقليب بها والحسو بها والهز بها والحمل بها، فكل هذا يدل على انها يد حقيقيه. فان هذا تنوع، هذا يسمى تنوع، فإن التنوع يجعلها نصا قطعيا لا يحتمل المجاز والتأويل. فالقبض في قوله تعالى وما قضى الله حق قضائه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والبسط في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان. وفي صحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبسط يده بالليل يطوب مسيء النهار، والإنفاق في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، والطي في قوله تعالى والسماوات مطويات بيمينه، والإمساك في ثبت الأرض في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود قال جاء حبر الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد او يا ابا القاسم ان الله تعالى يمسك السماوات يوم القيامه على اصبع والارضين على اصبع والجبال والشجر على اصبع والماء والصرع على اصبع وسائر الخلق على اصبع ثم يهزهن فيقول انا الملك انا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا مما قال الحب تصديقا له، ثم قال وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه السماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وايضا الاخذ، يعني الاخذ ثبت في صحيح مسلم عن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصدق احد بصدقه من طيب ولا يقبل الله الا الطيب الا اخذها الرحمن بيمينه الا اخذها الرحمن بيمينه وان كانت طبره الى اخر الحديث. ومعنى الاخذ هنا خلاف العطاء، هو حوز الشيء وتناوله، ليس معناه العطاء كما يقول الأشعار ونحو ذلك ويتأولون، لا هو حوز الشيء وتناوله أخذه الرحمن بيمينه. طيب ومن أيضا الخلق، قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، الخلق باليد. وفي حديث الشفاعة فيأتونه فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيدي. والكتابة بها ثبت صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال احتج آدم وموسى فقال له موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، قال له آدم يا موسى استفاق الله بكلامه وحط لك بيدي فأتلومني على أمر قدره الله علي. والغرس أيضا صفة من صفات اليد أو لازم لوازم اليد التي تنفك عنها أو وظيفة من وظائف اليد. والغرس ثبت في صحيح مسلم قوله تعالى قال رب فأعلاهم منزلة قال أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي، الذين غرست كرامتهم بيدي. فإذا الغرس والتقليب أيضا في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيديه أي يقلبها، يتكفأها الجبار بيديه أي يقلبها كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزولا لأهل الجنة. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزولا لأهل الجنة، يعني هذه الأحاديث صريحة جدا في تحقيق هذه المعاني كما سيأتي الآن سأبين أمثلة كثيرة جدا من هذا الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلاما نحن يبين ويؤكد أن هذه صفة لله سبحانه وتعالى ومحققة لله سبحانه وتعالى. فمن ضمن هذا الحديث يقول كما يتكفأها الجبار بيديه كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر، فهذا قياس الأولى الذي نتحدث عنه قياس الأولى. الذي بيناه وليس القياس المساوي. والتلبية ثبت في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا طيب إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة، فطلبوا في كف الرحمن فطلبوا في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل. فهنا التلبية. والحسو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، مع كل 70,000 وثلاث حسيات من حسياته، وحس الشيء أي رماه. وهنا أيضا له علاقة باليد والهز. عن عبد الله بن مسعود قال جاء أحب الله الحديث الذي تحدثت فيه، ثم فيه وسائر الخلق على إصبع ثم يهزهن، وأيضا هذا يدل على الهز. فكل هذه أحاديث متعلقة. والحمل ثبت في أيضا عن عبد الله بن مسعود في نفس الحديث الذي نتحدث عنه، قال جاء أحب الله الرسول صلى الله عليه وسلم: يا محمد أو يا رسول الله، إن الله يوم يحمل السماوات والأرض في الرواية. فكل ذلك تنوع، يسمى تنوع، وهذا التنوع دليل قطعي على أن هذه الصفة حقيقية. بل هناك النبي صلى الله عليه وسلم حقق هذا الأمر في مسألة يتكفأها الجبار بيمينه كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر. فهذا قطعي، دلالة قطعية. مع هذا الحديث لوحده دلالة قطعية. فما ذلك بجميع هذه الأحاديث التي تدل على اليد، فتدل دلالة قطعية، وقراءة المنفصل تدل على قطعية اليد بمعناها الحقيقي. وكلمة المعنى الحقيقي أنه صفة ذاتية يتأتى بها القبض والبسط وكل الصفات التي ذكرتها من مع تنوعها في الكتاب والسنة، مذكورة في الكتاب والسنة: البسط والقبض والإنفاق والطي والإمساك والأخذ والخلق والكتابة والغوص والتقليب والحشو والهز والحمل. كل ذلك يدل دلالة قطعية على معنى اليد. ومن القرائن المنفصلة والتي تعين المعنى وتحدده في الأدلة الخارجية من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، التي هي إما مخصصة للعام أو هي مقيدة للمطلق أو هي مؤكدة ومقررة ومحققة أصلا لمعنى القرآن، فتكون وهذه حالها أي مؤكدة ومحققة لمعنى القرآن، تكون قرينة منفصلة في الظاهر ولكنها في قوة القرينة المتصلة التي تعين وتحدد المراد، بل تزيده تعيينا وتأكيدا أصلا. ومن ضمن هذه القرائن المفصلة المحققة والمؤكدة والمبينة والمفسرة لمعاني الوحي وخاصة الصفات الإلهية أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الكثيرة في تحقيق معاني الصفات الإلهية، في تحقيق المعاني. منها فعل النبي صلى الله عليه وسلم بإشارته وحاله، كما في الصحيح عن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: يقبض الله سماواته بيديه والأرض باليد الأخرى. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض يده، وجعل رسول الله يقبض يده ويبسطها يحكي ربه تبارك وتعالى. يقول ابن القيم في فعل النبي صلى الله عليه وسلم كونه تحقيقا، يقول ابن القيم: هذا تحقيقا لإثبات اليد وصفة القبض والبسط لا تشبيها وتمثيلا، بهذا تحقيق لما يقبض الله سبحانه على يده ويبسطها، هذا تحقيق لأنها صفة حقيقية ويد حقيقية لله سبحانه وتعالى وليس تشبيها أو تمثيلا. وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سعيد بن جبير: سمعت أبو هريرة يقرأ هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. فوضع إبهامه أبو هريرة وضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه، وقال: هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ويضع أصبعه. تخيلوا هذا تحقيق للصفة، إن هناك صفة سمع وبصر، فهذه تحقيقا لصفة السمع والبصر، كما كان الحديث السابق تحقيقا لصفة اليد، وهذه أحاديث تقرر وتؤكد وتحقق الصفات المثبتة بالوحي. فهذه قراءة منفصلة وكأنها تزيد البيان بيانا وتحقق المعنى وتجعله لا يحتمل أي معنى غيره، وتبطل كل تأويلات المتكلمين إلا لو اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه واتهموا الصحابة أنهم مجسمة ومشبهة ويتبعون دين غير دين النبي صلى الله عليه وسلم، ده شيء آخر. لكن هذه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، تخيلوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: آخر ما يدخل الجنة رجل فذكر الحديث وفيه قال: لما ضحكت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لضحك الرحمن لضحك الرب منه حتى قال اهتزوا بي وأنتم رب العالمين، أتهزأ بي وأنت رب العالمين، قال أتهزأ بي وأنت رب العالمين. فهنا يؤكد ويحقق صفة الضحك لله سبحانه وتعالى، فهذا الحديث يقطع المعنى لصفة الضحك ويحققها. وأيضا في حديث عبيد الله ابن مقسم أنه رأى ابن عمر حين حكى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأخذ الله سماواته وأرضه بيده فيقول أنا الله فيقبض أصابعه ويبسطها، وفي لفظ فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده يحكي ربه. وفي حديث نافع بن عمر يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الله السماوات والأرض فيطحوها بها كما يدحى بالقرة ما زال يقولها حتى يرجف بها المنبر. وقال ابن وهب حدثنا أسامة بن زيد عن أبي حازم عن ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان على المنبر يخطب يأخذ الله سماواته وأرضه فيجعلهما في كفة أو في كفة ثم يقول بهما هكذا كما يقول الغلام بالقرة وأنا الله الواحد هكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يفعل بيده تحقيقا، لأن هذا معنى اليد حقيقة وليس تشبيها وتمثيلا. فمثل هؤلاء العقول الخربة في التشبيه والتشبيه عندما يقرأوا هذا يقول هذا كفر، هذه ظاهر هذه الأحاديث كفر وتشبيه وتجسيم، استغفر الله العظيم، يعني يقولون ذلك كما قال السنوسي أن أصول الكفر ظواهر القرآن والسنة التي فيها مثل ذلك، عندهم من أصول الكفر أنها تشبيه وهكذا، ولكننا نحن نؤمن بها ونؤمن بما فيها، بل هي تحقيقا لما نؤمن بها أصلا، فهذا تؤكد وبيانا على بيانا. طيب، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقلب ابن آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن إذا شاء قال به هكذا وأومأ النبي صلى الله عليه وسلم فعل بيده، يعني يقول الحديث ويفعل بيده، وإذا شاء قال بها هكذا وأومأ بيده، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قلب بأصبعه تحقيقا للحديث وإثباتا لصفة اليد والقبض بها السماوات والأرض والجبال، وأن لله أصابع يقلب الله سبحانه وتعالى بها قلوب عباده، فكل ذلك تحقيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم. ففعل ذلك على الشيخ الحويني فعلها ذلك من سنوات عندما كان يخرج على قناة الناس، فعل ذلك فخرج الأشاعرة وسعد الدين الهلالي ونحو ذلك المجسم الذي فعل هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلها أبو هريرة وقال أنا أفعلها كما فعلها النبي، بل قرأها النبي هكذا ففعلها كما يفعل. هؤلاء جهل بالحديث جدا، بل جعلوا الأحاديث مجرد دلالات لفظية عن مثل ذلك، بل ليست دلالات لفظية اللي هي مجرد ظنية، بل عندهم هذا تشبيه وتجسيم، لابد من لو أرادوا أن يمحو ذلك لكان محوه. وهذا من أسباب استدعاء التأويل كما سنبين، أنهم يريدون دفع المعارض، عندهم أدلة وشبهات فيجدون مثل هذه الأحاديث الواضحة جدا التي تبين وتحقق هذه المعاني للصفات الإلهية، والتي لا يمكن بعد ذلك مثل هذه الأحاديث لا يمكن بعد ذلك أن تقول يمكن تأويلها أو في مجاز أو كذا، لا ده هي قطعية الدلالة والمعنى، فهذه قرائن منفصلة تقوم مقام القرائن المنفصلة، فهذه قطعية تحقق الأمر وتوضحه، فالمعنى واضح ودلالة قطعية يقينية لا يمكن أن تتعارض ولا يمكن أن تتأول ولا يمكن أن تصرف على معناها. وفي حديث أيضا حديث ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم فلما تجلى ربه للجبل وأشار أنس بطرف إصبعه على أول بنان من الخنصر، وكذلك أشار ثابت فقال له حميد ما تريد بهذا يا أبا محمد، فرفع ثابت يده فضرب بها صدره ضربة شديدة وقال من أنت يا حميد يحدثني أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقول أنت ما تريد بهذا، يعني حتى الصحابة يفعلون كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من إشارة اليد وإشارة كذا، هذا تحقيق للصفة، يعني الأشاعرة المفترض نضربهم على صدرهم أو على القفة نقول لهم نقول بأن قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول أنس يحدثني أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقول أنت، فضربه على صدره، نحن نضرب الأشاعرة على صدرهم أو على قفاهم في مثل هذه الأحاديث، أحاديث واضحة جدا ودلالتها صريحة جدا من القرائن المنفصلة. طيب أيضا رواه عبد الله ابن أحمد حدثني أبي قال حدثنا معاذ فذكره قال أحمد يعني إنما أخرج طرف الخنصر وأراناه معاذ طرف الخنصر وأراناه معاذ. وقال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت رب الشفاعة على أمتي فقال لك 70,000 بغير حساب، قلت رب زدني، قال فإن لك هكذا وهكذا وحسى بين يديه وعن يمينه وعن شماله. وقال أبو، وهنا الحث الذي بيناه في اليد، وحتى بين يديه، فأيضا زي قبض بيديه وهكذا، كل ذلك تبين المعنى، مجموعة هذه الأدلة تبين المعنى وتقطع به، لا يمكن أن تؤول ولا يمكن أن تحرف على معنى آخر غير هذا المعنى. وقال أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها، الذي الحديث الذي تحدثت به من قبل، يتكفأها الجبار بيديه كما يتكفأ أحدكم بيده خبزته في الصفر نزولا لأهل الجنة. طبعا كل هذه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته فيها تحقيق هذه الصفات وأنها وجودية، بل يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها على ظاهرها وحقيقتها وليس تشبيها ولا تمثيلا وتجسيما وكفرا ونحو ذلك من الأقوال الباطلة التي يستدل بها هؤلاء المبتدعة والمبتدعون عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فالمبتدع المبتعد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحابة تلقوا الصفات عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل والنبي حققها له، وكونها وجودية وقائمة بالذات الإلهية، بل وكون معانيها مما يدركونه من أنفسهم كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات السابقة، وليس يدركونه من لغتهم فقط، بل يدركونها من أنفسهم. وما اللغة إلا قوالب المعاني، وما المعاني إلا ما ندركه من أنفسنا. فيخاطب الله تعالى الصحابة بل وعامة الناس من المؤمنين بالقرآن بما يدركونه وليس بما يجهلونه، وإن كان هناك معاني زائدة على ما يدركونه فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم مبينا ومبلغا عن الله سبحانه وتعالى هذه المعاني الزائدة، وهي لغة الرسول، ما تسمى لغة الرسول والوحي في تبيان وتوضيح أوامر الله ونواهيه. وأيضا من الأحاديث التي تدل على قائمة منفصلة والتي تدل قطعية على هذه الصفات حديث العطيط وقوله إن كرسيه وسع السماوات والأرض وإنه لا يقعد عليه فما يفضل منه قدر أربع أصابع، فما يفضل منه قدر أربع أصابع، وإن له عطيطا كعطيط الرحل إذا ركب من ثقله. وقال عمر بن الخطاب إذا جلس الرب عز وجل على الكرسي سمع له عطيط الرحل الجديد، فاشعر رجلا عند وكيع وهو يرويه فغضب وقال أدركنا الأعمش وسفيان ويحدثون بهذه الأحاديث ولا ينكرونها. فهنا تخيل، فقال عمر بن الخطاب إذا جلس الرب على الكرسي يسمع له عطيط الرحل الجديد، فاشعر رجلا عند وكيع. فهذا الرجل يعني أشعري النزهة من قبل ما يكون هناك أشعري أصلا، فاشعر رجلا عند وكيع وهو يرويه فغضبا وقال أدركنا الأعمش وسفيان يحدثون بهذه الأحاديث ولا ينكرونها. الكلام حتى في التابعين كلام واضح جدا، ينكرون على مثل هذه الأشياء. ومن ذلك قوله إنكم ترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر صحوا ليس دونه سحاب، فهذا تحقيقا لثبوتية الرؤية ونفيا لاحتمال ما يوهم خلافها، فأتى بغاية البيان والإيضاح كما يقول ابن القيم. ونقل هذه الأدلة ابن القيم في مختصر الصواعق بيانا وتحقيقا لأن الأحاديث القرائن المفصلة دي هذه الأحاديث تكون مؤكدة لما في القرآن ومقررة لما في القرآن ومبينة له وتحقيقا له. وأيضا كذلك قوله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم أضل راحلته بأرض دوية مفركة عليها طعامه وشربه فطلبها حتى يأذنها فاتقع في أصل شجرة فراء راحلته عليها طعامه وشربه فقام فأخذها فجعل يقول من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. هذه ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال كيف ترون فرح هذا براحلته؟ قالوا عظيما يا رسول الله. قال فوالله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته. ف فهكذا يعني تحدث عن الرجل والفرح وأتى بكلام الله سبحانه وتعالى أنه أشد فرحا من هذا الرجل تحقيقا للفرح وأنه فعلا الفرح الحقيقي كما فرح هذا الرجل. فهذا ليس تشبيها ولا تجسيما كما بينا، ولكن هو تحقيقا للمعاني، تحقيقا لها معنى حقيقة حقيقي، معنى حقيقي ثابت لله سبحانه وتعالى يليق بكماله وجلاله. وسأبين إن شاء الله في التفصيل عن الأدلة على الصفات الإلهية في الواسطية، سنأتي ببعض هذه بعض القواعد وكيف نفهم الصفات الإلهية ونحو ذلك بإذن الله. فهنا الكشف والبيان والإيضاح لا مزيد عليه. يقول ابن القيم بعد هذه، يقول: فهذا الكشف والبيان والإيضاح لا مزيد عليه، تقرير لثبوت هذه الصفة ونفي الإجمال والاحتمال أصلا عليها. فالقرائن المنفصلة هنا تقطع أي احتمال، القرائن المنفصلة تقطع أي احتمال. طيب، فيأتي يعني يأتي الجهمي أو المعتزلة أو الأشعري لأن عقل أتشار بالشبهات من دليل الحدوث الكلام ودليل التركيب ونحوها من هذه الأدلة الفاسدة عقلا وشرعا بل وحسا، فيأتي نظرا لتشرب عقلي هذه الشبهات وينظر لهذه الأحاديث الواضحة البينة من النبي صلى الله عليه وسلم فيقول هذه الأحاديث ظاهرها أي معناها التجسيم والتشبيه والكفر، ولا بد أن ننزه الله عنها، ننزه الله عنها تعالى عنها، وإما أن نسلك مسلك التفويض فلا ندري معناها ونفوض معناها إلى الله سبحانه وتعالى. رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله المبين لكلام الله سبحانه وتعالى، مبين كلام الله للناس الذي هو أكمل الخلق علما واصطفاه الله سبحانه وتعالى حتى يبين ويوضح ويبلغ مراد الله سبحانه وتعالى، هو الذي قالها. وليس لم يقولها فقط، بل فعل بعض الأفعال تحقيقا لهذه المعاني. طيب، من الأدلة أيضا وكذلك قوله في حديث النداء: فيناديهم بصوت، فذكر الصوت، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصوت أيضا فيناديهم بصوت، فذكر الصوت تحقيقا كما يقول ابن القيم تحقيقا لصفة النداء وتقريرا، ولو لم يذكره لدل عليه لفظ النداء، كما لو قيل يعلم بعلم ويقدر بقدرة ويبصر ببصر وهذا ونحوه، إنما يراد به تحقيق الصفة وإثباتها لا تشبيه الموصوف وتمثيله، كما أنه أن قوله ليس كمثله شيء إنما سبق لإثبات الصفات وعظمتها لا لنفيها، كما قال عثمان بن سعيد الدارمي في قوله ليس كمثله شيء، قال معناه هو أحسن الأشياء وأجملها، وقالت الجهمية معناه ليس هناك شيء أصلا يعني. ومن هذا حديث الصورة وقوله خلق آدم على صورة الرحمن، لم يرد به تشبيها، هذا كلام من قبل، لم يرد به تشبيه الرب وتمثيله بالمخلوق، وإنما أراد به تحقيق الوجه، لأن المقصود بصورة الرحمن أي الوجه الخاصة، فالوجه وما يتعلق بالوجه، وإنما أراد بتحقيق الوجه وإثبات السمع والبصر والكلام صفة ومحلا، إن محل السمع والبصر والكلام هي الوجه، فخلق آدم على صورة الرحمن، فهنا ليس تشبيها ولكنه تحقيق للوجه وإثبات السمع والبصر والكلام صفة ومحل للرحمن. فكانت وأيضا من القرائن اللفظية أن الصحابة كانوا يسألون النبي عما يشكل عليهم من الصفات، يشكل عليهم الصفات فيجيبهم بتقريرها لا بالمجاز والتأويل الباطل، فكما سأله أبو غزين العقيلي عن صفة الضحك لما قال ينظر إليكم آزلين مشفقين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب، فتعجب أبو غزين من ضحك الرب تعالى وقال يا رسول الله أو يضحك الرب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، فقال لن نعدم من رب يضحك خيرا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قرر المسألة، لم يقل هذا تشبيه وهذا تجسيم ولا بد من كذا وكذا، إلى جانب القرينة العقلية، هذه الأحاديث تدل على بطلان القرينة الكلامية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمها والصحابة لم يعلموها ونحو ذلك، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى. طيب، والجهمي لو سئل عن ذلك، يعني ابن القيم بيقول يعني تعليقا على هذا الحديث، والجهمي لو سئل عن ذلك لقال لا يجوز عليه الضحك كما لا يجوز عليه الاستواء والنزول والإتيان والمجيء. وكذلك لما أخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رؤية الله سبحانه وتعالى أخبر الصحابة فهموا منها رؤية العيان ولم يفهموا منها أنها مزيد العلم كما استشكل بعضهم ذلك، يعني هم فهموا منها رؤية العيان لكن بعضهم استشكل ذلك، فقال يا رسول الله كيف يسع الخلائق وهو واسع ونحن كثير. وهذا السائد أبو غزين أيضا الذي سأل في الضحك فكان عنده إشكال فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه فهمه وقال سأخبرك بمثل ذلك في آلاء الله، أليس كلهم يرى القمر مخليا به مخليا به؟ قال بلى. قال فالله أكبر. ومعلوم إن رؤية القمر رؤية بصرية وكما بينت من قبل في قول العرب سرنا والقمر معنا، لأن المقصود بها هي معية بصرية. فهذه الأحاديث أدلة قطعية ومتواترة وقراءة منفصلة تقطع بالمعنى ولا يحتمل غيره، وبالتالي لا يمكن أن يتم صرفها عن معناها إلى معنى آخر. وكما قال ابن القيم بعد ذكر ذلك ذكر الأدلة والقراءة المبينة والمحققة لمعنى الصفات، قال وهذا يدل على أن القوم إنما أحيلوا في إثبات ذلك على ما دل عليه اللفظ وعلى ما بينه لهم من أنزل عليه الوحي لا على رأي جهم وجعد. يعني الصحابة أخذوا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة، لم يأخذوا بقول جهم وجعد والنظام والعلاف والمغيسي وتلاميذهم ولا غير ما يتبادر إلى فهمهم من لغاتهم وخطابهم، كان يقرر لهم ذلك ويقربه من أفهامين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقربه من أفهامين بالأمثال والمقاييس العقلية تقريرا لحقيقة الصفة. هذا كلام ابن القيم. ففعلا النبي صلى الله عليه وسلم يقربهم بالمقاييس والمقاييس بالأشياء التي يدركونها، يعني يقبض يده ويبسط يده أمامهم يقرب لذلك لأفهامهم تحقيقا لهم، ليس لأنهم لم يفهمون المعنى، هم فهموا المعنى لكن هذا زيادة تأكيد وتحقيق لهذا المعنى ومؤكدا ومقررا له. وكما في وايضا في القرائن المنفصله كما في صفه القدر لله تعالى، الذين اثبتوا صفه القدر لم ياخذوا ذلك من ظهر القران انما اثبتوه بحديث ابي سعيد الخدري المتفق عليه صحته، هو حديث الشفاعه الطويل وفيه فيكشف الرب عن ساقه. فهنا اضافه الهاء، هنا اضافه الهاء اللي هي القرائن اللفظيه اللغويه الهاء هنا. ومن حمل قوله تعالى يوم يكشف عن ساق على صفه القدر استدلوا ايضا بدليلين، يعني حتى استدلوا بقراءة منفصلة وهذا هو الشاهد، استدلوا بقراءة منفصلة على حمل يوم يكشف عن ساقه. فالحديث نفسه الحديث أبي سعيد الخدري هو يكشف عن ساقه الهاء هو مطابق للآية، لذلك استدلوا على صفة القدم بدليلين. الدليل الأول قالوا إنها الآية هذه الآية مطابقة لقوله صلى الله عليه وسلم يكشف عن ساقه وتنكيره اللي هي ساق يكشف عن ساق في الآية يوم يكشف عن ساق في الآية أي وتنكيره للتعظيم والتضخيم كأنه قال يكشف عن ساق عظيمة، وهذا الحديث قرينة منفصلة ومع ذلك قطع بالمعنى المراد وهو صفة القدم هنا وإضافته إلى الله سبحانه وتعالى وتفسير الآية بها، وأن هذا الحديث في مقام القرينة المتصلة وأظهر مراد المتكلم من الآية ولا يراد أي معنى غير ذلك، فلا يوجد عملية صرف من معنى المعنى. الدليل الثاني قالوا حمل الآية على الشدة لا يصحب وجه، يمتنع حمل الآية على الشدة اللي معناها الشدة يعني الآية نفسها، كما قال ابن سيدنا عبد الله بن عباس قال إنها إيه إنها الشدة. فهنا من استدل بأن الآية تدل على قدم الله سبحانه وتعالى قالوا حمل الآية على الشدة لا يصح بحال. طب لماذا؟ قالوا أولا لأن في لغة العرب يقال كشف الشدة عن القوم لا كشف عنها، كشف الشدة على القوم لا كشف عنها كقوله تعالى فلما كشفنا عنهم العذاب، فالعذاب هو المكشوف لا المكشوف عنه، وهذه قرينة لغوية في الفروق بين الكلمات وتشكيلها كشف أو كشف أو نحو ذلك أو وما يتعلق بها عنها أو بها. فهنا أول دليل من أدلتهم في حمل الآية على الشدة ممتنعة. ثانيا لأنه قد تحدث بشدة لأنه قد تحدث بشدة لا تزول، لأنه قد تحدث لهم يعني شدة لا تزول إلا بدخول الجنة، وهنا لا يدعون إلى السجود، يعني إن كانت الشدة ستظل ستظل ولن تزول هذه الشدة إلا عندما ندخل الجنة، هنا لن يدعوهم الله سبحانه وتعالى إلى السجود، لأن الآية تبين أن الله يدعوهم إلى السجود بعد الكشف عن الشدة، والشدة قد لا تزول إلا بدخول الجنة، وهذا يبين امتناع كون الساق هي الشدة. فهذا عند من استدل بأن الآية دليل على القدم أيضا. وطبعا كما قال ابن تيمية ان هذه الآية هي الوحيدة، هي الوحيدة التي خالف فيها السلف، اختلف فيها السلف هل هي من الصفات ام لا. هذه الآية هي الوحيدة التي اختلف فيها هل هي من الصفات او لا بين الصحابة. طيب ما فائدة هذا الاصل، ما فائدة هذا الاصل، الاصل الذي تحدثت عنه ان القضاء المنفصلة تقوم مقام القضاء المتصلة، لا لا له فوائد كثيرة، ولكن من أهم فوائده هو معرفة لغة المتكلم وقصده. فكما تقدم إن عند العلماء أن التكلم باللفظ المطلق من كل قيد لا وجود له أبدا، فلا يتكلم العاقل إلا بكلام مؤلف مقيد مرتبط بعضهم بعضا، وإلا صار كلامه لغوا لا قصد من ورائه. فالألفاظ عند بني البشر يعني كل البشر لا تستعمل إلا مقيدة وبقيود لفظية وحالية تتكلم تتعلق بالمتكلم، يدل عليها السياق والمصادر العام للمقال أو عادة المتكلم في الكلام كما بينا. ومعرفة عادة المتكلم معينة على فهم كلامه، ومعلوم إن لغات الناس تعرف بعادتهم في الكلام، يعني لأن دلالة اللفظ على المعنى دلالة قصدية كما بينا، دلالة اللفظ على المعنى هي دلالة قصدية كما قلنا إن الدلالة نوعان، دلالة تدل بنفسها ودلالة لا تدل إلا بدلالة الدال عليها وهو كالوحي أو كلام الله سبحانه وتعالى. فدلالة اللفظ على المعنى اللي هي دلالة الكلام دلالة لفظية قصدية إرادية اختيارية، فما اعتادوا أن يعبروا به عن تلك الأشياء بتلك الأسماء هو لغتهم، فهي هو لغتهم. فالحديث عن كون اللغة أو الألفاظ ما هو إلا قوالب المعاني، ما هو المراد والمقصود من هذه الألفاظ وهكذا. وهذا حديث عن معرفة اللغة، عن معرفة اللغة التي يتخاطب بها الناس عموما، وأنها لا تدل بنفسها على أي على بذاتها، يعني في الدلالة كالمخلوقات مثلا تدل بذاتها ومستقرة بذاتها لمن خلقها كما بينت، ولكن إنما اللغات والخطابات والكلام تدل بدلالة قصدية إرادية اختيارية، أي تدل بدلالة المتكلم بها على مراده ومعناه الذي يريد أن يخاطب الناس به، أو المعنى الذي يريد إيصاله لغيره من المخاطبين. إذن دلالة الخطاب واللغة دلالة قصدية إرادية اختيارية. طيب إن كان المتكلم بهذه الدلالة كامل العلم بما يريد، كان من عنده يريد أن يبينه للناس ويخاطب به الناس كي يعرفونه ويدركونه ويتعقلونه، لأن المراد والمقصد من الخطاب ابتداء هو فهم المعنى، هو فهم المعنى من الخطاب الذي أريد بيانه وإيصاله إليك. فإن كان متكلم بهذا الكلام الذي هو دلالة اختيارية قصدية منه، أي هو قاصد ومريد لهذا الكلام الذي تكلم به، فإن كان هذا المتكلم على علم كامل وعنده إرادة جازمة تامة لهداية الناس وإفهامهم مراده من هذا الخطاب والكلام، وعنده القدرة الكاملة على بيان هذا المراد والمقصد، فلا بد من حصول البيان بأفضل أسلوب وأسهله، بأفضل أسلوب وأسهله وأسره. والوحي هو كلام الله تعالى وهو كامل العلم وإرادته جازمة تامة في هدى الناس وإفهامه من مراده وكلامه وصفاته، ولا يوجد مانع من إظهار هذا البيان، بل قدرته كاملة لا تعجزه شيء. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كما بينا. إذن مما سبق فإن من لوازم هذا الخطاب من هذا المتكلم الكامل للعلم والقدرة والإرادة، لازم ذلك هو كون المتكلم هو المتكلم بنفسه، والكلام قائم بذاته، هو يريد أن يوصل معاني الخطاب الذي يتحدث به إلى غيره، ولا يكون هذا الكلام أصلا بهذا المعنى، ولا يكون هذا الكلام بهذا المعنى المراد إيصاله إلى غيره إلا بحوث وصوت. أما إن قلنا إن الكلام نفسي وليس كلاما بحوث وصوت مسموع يسمعه المخاطب كي يدرك الكلام ابتداء، فهذا عبث ولا يوجد له أصل في أي لغة من لغات الناس المفهومة. أما الكلام النفسي أو كلامي أنا أصلا في نفسي فليس بكلام ولا لغة نخاطب بها الناس، ليس بكلام ولا لغة نخاطب بها الناس، ولا أؤاخذ أصلا عليها، طالما لم يحدث خطاب وكلام بحيث هو صوته في الخارج. يعني بل لو طلق ولد امرأته في نفسه ولم يلفظ وينطق بها فلا تحسب طلقة، بل هو مجرد لهو ووسواس لا يعبر به، فهو عبث والله منزع عن العبث. ففر هؤلاء المتكلمين القائلين بالكلام النفسي من تشبيه الله سبحانه وتعالى بالصفات الكمالية الذاتية المطلقة إلى تشبيه الله سبحانه وتعالى بالعبث. ومعلوم الخطاب بين الناس أو اللغة بين الناس لا تكون إلا بكلام ملفوظ محروف وأصوات مسموعة، كي يتم إيصال مراد المتكلم بألفاظه بألفاظ معروفة المعنى لدي المخاطبين بهذه الألفاظ. وإلا طبعا كان هذا الكلام هذا الخطاب عبثا لا عبر به ولا مفهوم المعنى أصلا، والله منزه عن العبث في الأقوال والأفعال، بل هو حكيم في كل ما يفعله ويقوله. وقد بينا أن الله تعالى كامل العلم وكامل القدرة على بيان مراده وكامل الإرادة، وهو مريد لهدى الناس للحق، ومن حكمته إرسال الرسل وإنزال الكتب كي يعبدونه بما شرعه من أوامر واجتناب نواهيه، وأيضا يتعرفون عليه بما أثبته لنفسه في كلامه الذي أراد بيانه وكونه مبينا واضحا ظاهرا تبيانا للناس حتى يتعرفوا عليه ويهتدوا لأوامره واجتناب نواهيه، ويواسي عباده بقصص تجعلهم صابرين على الابتلاءات ونحو ذلك. فكلام الله سبحانه وتعالى واحد في الهدى وفي البيان وفي التعبد له وفي معرفته والتعرف عليه وعلى صفاته كي يكون لها أصل في السلوكيات والتعبدات ونحوها. فكل هذا من حكم من حكم الله سبحانه وتعالى في خطابه، ومن حكم الله سبحانه وتعالى في خطابه وكلامه المباشر لخلقه بواسطة الوحي. لذا اصطفى الله سبحانه وتعالى النبي، فالواسطة بين العبد وربه هو النبوة. وبقدر بعدك وعدم فهمك للنبوة وكلام الله تعالى يكون بعدك عن الله سبحانه وتعالى. والتفسير له علاقة بلغة الناس والمخاطبات، فإذا كان هناك كلاما لا يفهم معناه فيحتاج من يبينه ويفسره ويوضحه. طيب، فهل آيات الصفات داخلة في هذا أصلا؟ هل آيات الصفات تحتاج لبيان وتوضيح وتفسير؟ هذا بحسب المتلقي والمخاطب. فإن كان الصحابة هم المخاطبين، بل وأهل قريش الذين هم أهل الاحتجاج اللغوي وأهل الطريقة اللغوية، والصحابة خاصة أهل الفطرة السليمة، فهؤلاء لم يحتاجوا إلى توضيح إلا ما أشكل عليهم وهم معدودون، كما تقدم بيانه في صفة الضحك ونحوها عن بعض التابعين عن بعض الصحابة، وبينوا بعض التابعين وبعض الصحابة كما بيانوا لهم المعنى المحقق الذي هو بيان تحقيق الصفة. فتفسير القرآن، وهذا الهدف تفسير القرآن بالقرآن، وهو تفسير كلام الله سبحانه وتعالى بكلام الله سبحانه وتعالى المبين لكلامه السابق، وهذا بديهي لأن المتكلم هو أدرى الناس بمعاني ما أراده. وهكذا في الأحاديث هي إما مقررة ومؤكدة لما في القرآن ومحققة لمعانيه، فهنا السنة لم تضف معنى جديدا وإنما أكدت وحققت ما أتى به الكتاب من معاني. وبالنسبة لكيف نعرف لغة القرآن والسنة، كيف نعرف لغة القرآن والسنة، فنكتفي بذلك حتى لا نطيل على الإخوة. احنا أطلنا يعني بالفعل أطلنا، نحن 3 ساعات 10 دقائق، فنكتفي بذلك ونكمل إن شاء الله اللقاء القادم، ولعلي أسجل لكم تسجيلا فيه بيان ما تبقى إذا أمكن، وإن لم أستطع فسيكون في باقي اللقاء.